صباح النور، صباح الفل، صباح التفاؤل في نهار جديد، نهار الأحد، ثاني أيام محرم من سنة الهجرية الجديدة 1441. ربي يجعلها مباركة عليكم الناس الكل ويحقق فيها أمانيكم. اليوم زادة هو أول نهار في شهر سبتمبر، شهر جديد وبداية جديدة وبداية زادة برمجة جديدة. إن شاء الله تنال أعجابكم يا ربي على نفزة وأفام، وإن شاء الله تكونوا فرحانين بها. نبدأ معكم اليوم عبير مختار من أمام الميكرو في برمجتنا الجديدة، وبرهام بن عبد الله كالعادة والعوايد في الجانب التقني بشأن اللقاء هذا فنيا وتقنيا، وتسمعكم أحلى الأغاني وأحلى الأنغام اللي أنتم تطلبوها زادة، كما تنجموا تتفاعلوا معنا زادة أنتم تطلبوا كل الأغاني اللي تحبوها على 75 493 859. زادة تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وفام، تخلونا غديك تعليقاتكم وتخلونا طلب بيتكم وتحيتكم زيدا وتهنئتكم لأحبابكم وأصحابكم بمناسبة العام الجديد. تحية كبيرة للي اختار الأفام على 100.9 باش يسمعنا اليوم يبدأ معنا نهارة. تحية كبيرة زيدا للناس تسمع فينا على السيت متاعنا راديو نفزة وبوانيت، تحية لكم وين ما كنتوا، للناس تسمع فينا في ديارها، في خدمتها، في الطريق، وإلا في تاكسياتها، لواجاتها، ولا النقل الريفي متاعها. إن شاء الله يا رب يعطيكم ما تتمنوا ويحقق لكم كل ما يعني تحلموا به في الأيام الفضيلة هذه. باش نبدو معكم على الأنغام، مع التصبيحة الحلوة زادة مع مصطفى كامل وجواهر الله على دعوتك يما رجيم بعد شوية ما تبدلوش الموجة. I'm ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. لكم من جديد ومواصلين معكم إن شاء الله حتى للتسعة. وخليني نعود نصبح على كل من يسمع فينا على سواق التاكسي، سواق النخل الريفي، سواق اللواجات اللي يختاروا موجة نفزوا فام على 100.9 باش تبعونا ويسمعونا لليوم. إن شاء الله صباحكم نور وصباحكم فل الناس الكل. خليني زادا نصبح الناس اللي تسمع فينا في ديارها في خدمتها، وزاد الميمة لحنينك اللي تفيق بكري وتحذر لنا قهوة الصباح وتحذر لنا فطورنا، والطاولة تبدأ بحذاها أحلى طاولة وبن ما فيها أكيد هي القعدة واللم والعائلة محلاها. إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم الناس الكل. حبينا زادة مع اللمة هذية مع الضحكة والبسمة مع تاع الصباح نزيدوكم ضحكة أخرى وأحلى زادة الأجواء، لأنه تعرفوا أحلى ضحكة على الصباح تعدي نهار كامل مرتاح. هذاك علاش اخترنا لكم حاجة هكا باهية تعدي لكم نهاركم طيب إن شاء الله مع زميلنا طيب سوف، اللي كل مرة يطلع عنا بدبارة وكل مرة يطلع عنا بحاجة غريبة شوية. خلينا نسمعه ورجعينا. طيب مش طيب. ألو ألو ألو عسلمة عسلمة شكرا معك طيب لا لا مش الطيب معك طيب مش الطيب مش الطيب ألو ألو ألو عسلمة عسلمة مرحبا عايش تفضل ديوان تطهير اي تفضل اي كيفاش نجيبه لكم ولا تجو تهزو شنو ولدي ولدي نجيبه لكم الغادي ولا تجو انتم كيفاش من ولدك؟ ولدي ما أسمع هو راه وصلت أو 7 سنين ولا غالب أنا خطر كانت عندي ظروف ما نجمتش باقي ما نخليش معنا العمر ذا يتو كبر معنا يلزمني ذاك هو قيد ظهر هاي كيفاش نجيبه لكم معنا الغادي شكون سمحني معي معك الصادق شحاسك بالضبط قلت لك عندي ولدي اسمعني يا شختي عندي ولدي وصلت أو معنا محسوب بش يدخل 7 سنين معنا كبر يتسم وكهو حتى امه معنا قالت لي وقيت وكل شيء واني كانت عندي ظروف هذاك علاش ما نجمت انت ايش طالب ساعه طالب ديوان تطهير ديوان تطهير اي ديوان تطهير دخلك ولدك ما لا ما فهمتنيش عاد اختي انت ماني انا باش نطهر ولدي ان شاء الله في الصيف هذايا ذاك علاش قلت انا نكلمكم مش عارف نجيبه لكم الغادي ولا تجوا انتم معنا من هو اللي تجيب انت عندك مطلب ربط ولا ايش عندك ربط شنو؟ ما فهمتنيش ربط بالناس بديوان تطهير باه انتم ماكم ديوان تطهير ايه باه عندي ولدي قلت لك تو معناه حتى امه معناه نهار كل تقنقن علي واحد ما فهمت تكبر كانت عندي ظروف انا يعني ما نجمتش باقي ما نخليش يوصل العمر هذا معناه قلنا خلنا على الاقل نطهروا الصيف هذا معناه ما عادش وقت تو يفهم اي وخي تطهر ولدك وان شاء الله مبروك عليه هو وحنيش دخل كيفاش دخلكم ماكم ديوان تطهير ديوان تطهير احنا ديوان الوطني للتطهير عنده عندك مطلب ربط تفضل عندك باش حشاك متكوب باش ترحها تفضل عندك واحد تفضل ما هذيك سيئة هذيك تصرفت واحد جبت لها شكون هذيك رجل هو الدار كل مريقلة راه وسمى تو حضرنا رواحنا كل شيء احنا مازال كان على الولاد مانيش عارف معناها اسكن نجيبوا لكم الغادي ولا كيفاش الو اهلا اهلا وسهلا شنو احوالك خويا مرحبا بيك تفضل عايشك يا غالي ديوان تطهير اي تفضل هاي كيفاش كنت نتكلم في اللخط تو نجيبه لكم الغادي ولا كيفاش شكون انت معك صادق الصادق صادق وين تسكن نسكن في قبلي شو اللقب نتاعك صادق الهيشري شو بالضبط طلباتك عندي ولدي قلت لك توصل 7 سنين وكانت عندي ظروف انا ما تخلتني هيك تو حتى امها معناها هذا راه مش ديوان معناها راه هذا راه مش ديوان معناها جمعيه راه مش جمعية معناها طهر بلاش ولا حاجة هذا لا لا ديوان التطهير ما هو هكا اي اعطاني اعطاني منصف اعطاني نمركم المنصف شو المنصف هذا المنصف جاري اعطاني نمركم قال لي شوف معه انت فاهم الوضعية ولا ماكش فاهمها ساعة والله وخير فاهم الإدارة شنو هذه فاهم الإدارة بتاع شنو انت ماكش فاهمني انت ما فهمتنيش تقريبا اي مازالش عاودني مازالش قلت لك ولدي تو انا وصل لعمره معناه بريس داخل 7 سنين معناه محسوب اكبر يتسم جاتني ظروف انا وواحد كل شيء مع الدار وما نجمناش كذا قلنا على الاقل الصيف هذايا معناه فهمتني ان نطهروا الصيف هذا معناه او المنصف الله يرحم والديه هو اعطاني نمركم قال لي شوف مع جماعه التطهير انا كنت انت باش تجيب ديوان تطهير طاهر بلاش هو إن مش عارف نجيبه لكم غادي ولا جو انتم المقصود شنو المقصود الغايه من طهاره ولدك قصدك بلاش ولا تحب الطهر في ديوان تطهير ما هو على اساس ديوان التطهير اي معناه قلت انا الولد تو نهزه الغادي معناه نهزوا لكم ولا انتم لا هذا يا اسمع هذا مش صاحبك هذا غار بيك ما لا غربية هو ما لا غربية أمورك أنت صاحبك هذا مش صاحبك هذا صاحبك ده حطك في مشكلة هو ما أسمعني هو راه خاطر يسني فلوس يمكن هذاك عليش ما لحب يعمل هوي هذه باش يقولك في بالك هذه مؤسسة عندها قيمتها في البلاد من غير ما تطلب ومن غير تكسر راسك إيش نعمل أنت خوي العزيز إيش نعمل أنت برا شوف اجتماعية ولا شوف حل معناها ديوان التطهير ما عندهش ما عندهاش حتى عاوي. علاقة اللي كان إذا كان تحب تفهم حاجة تعال للإدارة هاي في شارع الشهداء تتفهم. الشارع الشهداء وين هذا؟ أي مقابل علي علي الرابطي اللي بيع في القطيع. ما عرفتش. يا خويا. طيب مش الطيب. ألو. ألو. ألو عسلمة عسلمة شكرا معايا معك طيب لا لا مش الطيب معك طيب مش الطيب مش الطيب أنا لك يا أغلى حبيبي بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغي بقلبك كنت ويا مهما كنت بغي بقلبك كنت ويا 27 دقيقة نعود نرحب بكم الناس الكل وصباحكم مبروك الناس الكل. نعرفوا اللي اليوم لحد فما برشا ناس تتلموا برشا ناس ضد تفيق بكري باش تقابل عائلاتها وباش يعني ايامات اللي عدوها الكل في الخدمة ايامات اللي عدوها الكل وهم مشغولين اليوم على الاقل يشوفوا احبابهم واقربهم واصحابهم. خلينا زيدا نقولوا لكم اليوم زيدا عنا موعد باش نتلموا فيه في استوديو بداية من 8 بعد الاخبار ان شاء الله باش يكون معنا مجموعة من الصغيرات متألقين اللي عندهم مواهب واللي عندهم زادة برشا حاجات نجم نقولوها لكم لليوم. بش يكونوا معنا إياد أميرة وإيمان الكلهم بش يكونوا إن شاء الله في البلاتو بعد 8 بعد أخبار 8. لذا خلينا نقول زادة لكل الأمهات والأباء اللي يسمعوا فينا والصغيرات إذا عندكم أولادكم ولا بناتكم موهوبين عندهم طاقة معينة يحبوا يبينوها وعندهم موهبة معينة إذا كان في التمثيل إذا كان في كتابة القصص ولا كتابة الشعر ولا زادة موهبة في الرياضة ولا موهبة زادة في الغناء مرحبا بيهم. تنجم تكون زادة موهبة أخرى احنا ما نعرفوهاش وهم يحبوا يعرفونا بها مرحبا بيهم يتصلوا بينا أكيد ويكونوا حذرين معنا ونكتشفوا المواهب هذه ونفرحوا ببراءة الصغيرات يعني محلاهم صغيراتنا ومحلى الطاقة الإيجابية اللي موجودة فيهم والبراءة اللي ما زالت هيك مضوية حياتنا بيهم. مرحبا بيكم الكل تنجم تطلبونا على 75 493 859 كما تنجموا زادة تتصلوا على رقم الهاتف للإدارة متاعنا على 75 490 950 ونسقوا معاكم أكيد وتجوا وتحضروا معنا مرحبا بكم وما كنتوا تسمعوا فينا. خليني زادة نفكر كل اللي يسمع فينا اليوم بش يكون عنا زوز مواعيد إخبارية الموعد الأول بش يكون 8 إن شاء الله والموعد الثاني بش يكون 9. وخليني زادة نقول لكم إذا تحبوا تتواصلوا معنا إذا تحبوا تتفاعلوا معنا إذا عندكم نغم تحبوا تطلبوه إذا تحبوا أهلكم وأصحابكم وأحبابكم تهنوهم بالعام الهجري الجديد وإلا زادة ببداية الشهر هذا شهر سبتمبر اللي هو هكا يتسابق ليمات فيه نحو العودة الدراسية تنجموا تطلبونا أكيد على 75 493 859 وإلا تخلونا تعليقاتكم تحت الببليكاسيون تاع برنامجنا بون ويكاند الموجودة على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزاوة اف ام. مرحبا بكم الناس الكل باش نواصلوا مع الانغام ونرجعوا لكم من بعد نعملوا طلة على احوال الطقس خاصة بعد الغيث النافع والمطر اللي محلاها اللي شفناها البارح وشفنا بعض زادة الامطار اللي صارت امس ولكن خنشوفوا زعم باش تواصل المطر زعم باش تطلع الشمس هذا باش نكتشفوه بعد شوية دونك خليكم معنا رجعين بعد النغمة. لكم من جديد. خلينا نمشوا نعملوا طلع على أحوال الطقس والتوقعات الجوية لليوم، خاصة بعد المطرة اللي شفناها البارح والغيث النافع إن شاء الله يا ربي على كل بلاد وعلى كل جهة. التوقعات الجوية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لليوم لحد الموافق لواحد سبتمبر 2019 تقول إنه الطقس يعني بصفة عامة على كامل الجمهورية باش يكون أحيانا كثيفة، سحب مع أمطار مؤقتة عاديا بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، وباش تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للناس اللي تسمع فينا وهم موجودين في مناطق ساحلية، نقول لهم اليوم راهو البحر قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة القصوى باش تتراوح بين 25 حتى 29 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 30 حتى 34 درجة ببقية المناطق. نمشوا نعملوا طلع على أحوال الطقس في قبلي اللي هي تمنى بالأساس. اليوم الحرارة الدنيا للناس اللي خرجت بكري والناس اللي عملت على ربي وماشية تخدم وقصد ربي، إن شاء الله ربي يجبلها القسم. أكيد راهم حسوا بك النسمات الباردة 25 درجة مئوية، والحرارة القصوى اليوم باش توصل 32 درجة مئوية، يعني الحرارة عنا ماشية وتنقص، وهذه يعني الخريف كما تعودنا الحرارة متاع الصيف بدينا نودع فيها شيئا فشيئا. سرعة الريح اليوم 25 كيلومتر في الساعة، واتجاهها باش يكون شرقي، وزاد السماء باش تكون مغطاة ببعض السحب، فما إمكانية لتواصل زادة الأمطار ولكن بعد الظهر. بالنسبة زادة اليوم غدوة باش تتواصل الحرارة في انخفاض وباش تزيد تنقص درجة، للصباح باش تكون 24 درجة مئوية، والدرجة القصوى باش تحافظ 32 درجة مئوية. سرعة الريح باش تكون أقوى بالنسبة لغدوة الاثنين باش توصل 30 كيلومتر في الساعة، واتجاهها باش تكون شمالية شرقية مع بعض الغيوم وظهور الشمس. نعملوا طلة زادة على أوقات الصلاة. أوقات الصلاة الصبح كان عنا ابتداء من 4:19 دقيقة، الظهر إن شاء الله بيكون ابتداء من نص النهار 27 دقيقة، والعصر ابتداء من 3:59 دقيقة، المغرب إن شاء الله بيكون ابتداء من 6:51 دقيقة، والعشاء إن شاء الله ابتداء من 8:19 دقيقة. ديما نقولوا ابتداء لأنه ديما ردوا بيننا فروق التوقيت ما بين المدينة وبين الضواحي، دونك ديما نعدوا على أقرب جامع لينا، وإن شاء الله صلاتكم مقبولة الناس الكل. مواصلين معاكم أكيد ومواصلين مع فقراتنا، انضموا لينا بكري شوية زوزة كانوا ورات باش تعرفوا عليهم بعد شوية تشوفوهم زادة في اللايف متاعنا، دونك تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وتتفرجوا زادة معنا في الفيديو، شوفوا زوز نورت محليهم بعد شوية زادة باش يلتحق بينا واحد آخر اللي هو برا أخرى، وإياد سوف باش يكون موجود معنا انطلاقا من 8:05 بعد الأخبار مباشرة، فتابعونا وكونوا في في الموعد اكيد محليها براءة صغيراتنا ومحليها كلماتهم زادة ومحليها الشيء اللي حضروهنا من مواهب اللي باش تسمعوهم باش تكتشفوهم. ما عليكم الا تبقوا برانشي على 100.9 وما عليكم زادة ان تحلوا الفيسبوك متاعكم على نفزاوة اف ام راديو نفزاوة اف ام وتابعونا. مرحبا بكم وما كنتوا مواصلين مع الانغام حضرنا برهان احلى الانغام مع نجوى كرم عاشقة وزادة فما نغم اخر لديانا حديد باش تسمعوه بعد نجوى كرم. يلا رجعنا لكم من جديد. الأجواء في استوديو حلوة برشا برشا، وزيد خلينا نشوقكم الصغيرات اللي معنا اليوم محلاهم. عندنا بنوتة هيك صغيرة عاملة الورد في شعرها، زيدة محلاها تهبل، وعنا زيدة أختها محلاهم الزوز. باش تكتشفوهم كيما قلت لكم خليكم برونشي على 100.9، واللي أكثر من هذا يبروا حلو الباج فيسبوك متاعك متاع الراديو متاعنا راديو نجدة وأفهم، وتفرجوا فيهم مش باش تندموا وباش عجبكم على الأخر على الأخر. وما تنسوش زيدة باش تخلونا أكيد تعليقكم تحت الفيديو متاعنا، وتحيتكم للصغيرات هذوما وتشجيعكم ليهم. زيدا خلينا نفكر الأولياء الأمهات والأباء اللي عندهم زيدا صغيراتهم موهوبين، عندهم يعني موهبة في الغناء، موهبة في الرسم، موهبة في كتابة الشعر، كتابة القصة، في التمثيل، يقلدوا يعملوا سكتشات، مرحبا بيهم. أكيد ينجموا يكونوا حذرين معنا، يتصلوا بنا إما على رقم المباشر على 75 493 859، إما على رقم الإدارة متاعنا على 75 490 950. يكونوا حذرين معنا الصغيرات، أكيد نسقوا مع بعضنا ويكونوا حذرين معنا ونكتشفوا المواهب هذه. محلاها كي نشجعوا صغيراتنا، ومحلاها زاد كي نسمعوا اصواتهم، ومحلاها كيف يكونوا عايشين معانا لحظات البراءه نتاعهم، خاصه في صبحيه كيما صبحيه اليوم بعد الامطار وبعد الطقس هذايا اللي محلاه. دونك خليكم ديما متفاعلين مع صغيراتكم. نمشوا زاده نعملوا طلع على صفحتنا على الفيسبوك تحت البوبليكاسيون تاع برنامجنا لبرنامج اليوم لحد بون ويكاند، ونشوفوا تعليقاتكم، نشوفوا زاده تصبيحاتكم. محلاها اللي جينا من آسيا اللي صبح علينا بالورد، وعنا زادة زهرة وادي صبح علينا بالورد، عنا نورة صغير صبح علينا كيف كيف بالنور، وعنا صديقنا كالعادة والعوايد هدي سالم اللي صبح علينا بالنور لأحلى إذاعة وأحلى مستمعين، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، ونهارك أنت زادة صديقنا هادي. عنا زادة أحسن حمادي يقول صباح خريفي محفز، إن شاء الله يا ربي هو صباح خريفي جميل جدا، ونتقص هذا محلى مشجع على الخرجة، مشجع على اللمة العائلية، مشجع زادة إذا عندكم معمل هيك في داركم اليوم محلى نجموا تعملوا اللي تحبوا أنتم. عنا زادة أسامة بن عبدالله يصبح علينا بالورد والياسمين. عنا زادة جنات عون الله اللي تقول صباح ندي بقطرات المطر، وأستسمحكم في بث غنية يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا برهان، نحاولوا أنه نأمنوا النغم هذايا، وكل طلباتكم إن شاء الله مجابة وتسمعوها في برنامجنا. إذا ما سمعتوهاش زادة في البرنامج بتاعنا تسمعوها بعد البرنامج، خاطر نحاولوا ديما نلبوا رغباتكم وطلباتكم. تقول زادة جنات اللي هي تهديها لأخوتها عمر وعبد القادر وسالم، وتقول لهم كل عام هما والعالم العربي كل حيين بخير، إن شاء الله يا ربي أنت وياهم وعائلتكم كاملة وكل مستمعينا تكونوا بألف خير وصحة. عنا شهد شهد زيدة تقول صباح الفل والياسمين لأهل نفزة والكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بطبيعة ديما بتحيات. نحب نقدم تحية لأمي وبابا وأحبابي وأصحابي، وشكرا. مرحبا بك يا شهد ومرحبا بكل تحياتك. وزيدة الفضاء مفتوح، نجمي زيدة تتصلي بينا أنت وكل مستمعينا على 75 493 859، وتسلموا على كل أحبابكم وأصحابكم. هذه فرصة زيدة باش نقولوا كل عام وأنتم حيين بخير لكل الناس اللي نحبوهم. فما زيدة معزة يقول صباح الفل والياسمين، عنا محمد زيدة يقول صباح الفل والياسمين، عنا زيدة ذوات أفنان تقول صباحكم نسائم الأمطار والخيرات مع سنة هجرية جديدة، جعل الله سنة مباركة على المسلمين، نهارك زين يا ذوات أفنان ونهاركم زين الناس الكل. عنا زيدة لينا تقول صباحكم نور وسرور، وإن شاء الله كل عام الأمة الإسلامية بكل خير، قدم تحية لعائلتي في النزلة والولدي حامد تطلب غنية الدل المقداد السهيلي، نحاولوا زيدا نوفروها برهانة ذي. وعنا زيدا وريدة صباح لنا بالفل والياسمين ولكل المستمعين وأحلى إذاعة، شكرا لك يا وريدة. عنا علي زيدا يقول صباح الفل، وعنا نرجس صباح لنا زيدا بالورد، وتقول أحلى ناس زيدا، أنتم أحلى ناس اللي تخلونا تعليقاتكم وتخلونا ديما فرحانين بالتفاعلات الحلوة هذه متاعكم. وعنا زيدا شكون عنا مازال عنا تعليق، عنا يولدوس، يولدوس تقول صباح الفل والياسمين تصبح عليا، وتقولي أحلى راديو نحب نسمع شنية الغنية بعيد شوي بيسي خليني نقرب باش نقراها. دونك تقول فضل شاكر ما فهمت شنية الكلمة، ممكن هذه الحرف تقصد بي أغنية معناه بيه دون نأمنوا لك الأغنية على ذوق برهان إن شاء الله لفضل شاكر، هذه نهدوها اليولدوس. خليني زادة نهدي كل أغاني حصتنا وكل التحيات لكل الناس تسمع فينا، ورحبوا بيكم أكيد للمشاركة معنا، ورحبوا بيكم للتفاعل معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نواصلوا مع الأنغام، رجعين لكم بعد شوية، محضر لكم نغم جميل جميل جدا للأغاني جميلة في كلمة طيبة، والكلمة الأصيلة زادة عندها وطأ كبير علينا وعندها زادة ذكريات كبيرة علينا. نتصور كل الناس تتفكر الأغاني القديمة وتتفكر زادة الكلمة الجميلة متاحة، ولكن في الأغاني القديمة فما ريتم زادة حلو هكا نجموا نواصلوا به ونجموا نعدوا في الصباح ويكون هكا فيه نغم مواتي لصباح جميل كما اليوم. يوم صباح خريفي ممطر وجميل جدا. خلينا نوصلوا مع الأنغام ورجعين لكم بعد شوية. يهون الليل وصار الليل وحزاني يا لله، ومهما يطول عذاب نقول هم يزول يا لله. لو شفتك لو بست خدودك لو العالي يا لله. 57 دقيقة مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة 8 بالضبط. بشكون عنا أول موعد إخباري في فلاش أخبار، أكيد نعطيكم أهم الأخبار اللي صايرة بالنسبة للمدة هذه. عنا زادة التسعة فلاش أخبار واحد آخر، خليكم في الاستماع أكيد لنا. وخليني نسمعكم النغم الجميل اللي وعدتكم بيهم بكري شوية، الكلمة الطيبة. هذه فقرتنا هذه اللي نسمع فيها الكلمة الأصيلة، نسمع فيها النغم الجميل ولكن زادة بالريتم الحلو، الريتم اللي نجم نعدو بيه صباحنا وإحنا هكا في فورما. إذا اليوم اخترت لكم وردة الجزائرية تغني لكم قرب نار الغيرة. موسيقى Baby مسموع. نفزاوة كيدز رجعنا معكم من جديد. كنت تسمع في الحس هكا فما ناس كانت تتكلم بحذية باش تكتشفوهم. يلا فيسا فيسا ادخلوا على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزاوة فام وشوفوا أحلى صغيرات وأحلى نوارات موجودين معنا اليوم مشغبين لكم محلاهم. شغب متاعهم عجبني على الأخر فرحانة برشا اللي هما موجودين معنا. خلينا نحكي لكم شوي في الكواليس. مكري قلت لهم هاي شكم شي يبدأ معي؟ قالوا لي كل واحد يقول لي لا الاخر الاخر يقول لي لا الاخر. حسيت وقررت من بعد باش نعمل قرعه وقلت لهم ودي شي دي فيه القرعه هو باش يبدا الاول من غير حتى نقاش. خلينا نشوفوا كل عيونهم تو مبرقه نشوفوا شكون باش يجي فيها القرعه اليوم. خلينا نعرفكم بيها. موجودين معانا كيما قلت لكم نورات محلاها. موجود معانا اياد سوف. مرحبا بك اياد. مرحبا. صباح النور. بخير. موجودة معنا أميرة وإيمان اللي هم زوز أخوات محلاهم أميرة وإيمان المقدم. جونا زيدا من بازمة. إياد جينا من طنبار. مرحبا بك يا أميرة. مرحبا. مرحبا بك يا أمونة. مرحبا. كتشوفوا ساعة إيمان محلاها هي أصغر واحدة موجودة معنا عاملة الوردات. أنا وبرهيم من بكري تفهمنا عليها باش تغني لنا هي بالوردات وبعد نزوهم تعطيهم لنا ولا قلتي به. خلينا اليوم القرعة جت في إيمان. إيمان باش نبدو بها ونتعرف عليها. مرحبا بك يا أمونة. قولي لنا قداش عمرك وفاش تقري؟ عمري 9 سنين نقرأ عام جي 5. عام جي 5. وقداش معدلك عام نول في الرابعة؟ قداش؟ نسيت. أني العصفورة مبكر قاتي 17 فاص صحيح زعمة؟ مش هو ما عادش نقولوا عم جاي خاطر بعد ايامات هيك بعد 17 يوم بالضبط باش تولي تقري في الخامسه ان شاء الله. حبوا سنين 18 نجموا ولا لا؟ اي نجموا ان شاء الله. باي امونا شي موهبه اليوم اللي باش نحكوا عليه؟ عاد من بكري نحكوا برشا هنا توك تحشمنا. قولي لنا شي موهبتك اليوم. الغناء. اي الغناء باش تغني لنا بعد شوي بابي. باش خليك تويكا هاك تسجمعي الشجاعة متاعك باش تغني لنا كل شيء ونمشوا نتعرفوا على أختك أميرة. أميرة ما شاء الله أكبر من إيمان. مرحبا بيك مرة أخرى أميرة. خلينا نتعرفوا عليك قديش عمرك فاش تقري؟ عمري 12. أي متعدي ستين. وقديش معدلك عم نول؟ عم نول 15 فاصل. إن شاء الله عم جاي قديش؟ سنين معني إن شاء الله قديش؟ 16 16-17 باهي. وموجود معنا زيدا اليوم اياد. مرحبا بك اياد. مرحبا اياد. شنو موهبتك؟ تاليف وقصيده. تكتب القصص وتكتب الشعر. باهي اياد قديش عمرك؟ 12. معناتها اميره واياد نفس العمر ولكن اميره انت اليوم تغني. اي موهبه الغناء. باهي احنا باش نبدو مع الانغام ولكن باش نبدو مع اميره. جات القرعه فيك انت. جات القرعه فيك انت. باش نبدا معك انت. الاغاني انت اخترتي لنا اليوم غنيه مزيج من بين الشرقي وما بين زادة الغربي هكا ولا؟ دونك شنو هي الغنيه هذه؟ احكي لنا عليها شويه وعلاش انت اخترتها. هي غنيه معناتها نرتاح فيها وننسى برشا مثال معناتها ترتحني في مخي وتخليني كلمي. اي كي نسمعها نبدا معناتها مرتاحه نفسيا. يعني تبدي مرتاحه نفسيا. حلال كلامه. والغناء بالنسبه لك انت شو؟ الغناء بالنسبه لي يعني احسن حاجه في حياتي. ديما تغني؟ اي. وجربتي مره انك معناتها كنتي في مسابقه وشاركتي في مسابقه والا زاده في المدرسه؟ لا ما جربتيش. علاش؟ ما جونيش معناتها مثل ما نسمعوش بحاجه هكا ولا هكا. كان نتاع مسابقه فماش معناتها في المدرسه نتاعنا مسابقات ولا حاجه نتاع غني ولا فهمتك. معناها انت اذا تسمعي تنجم تقدمي. اي خلينا احنا نتعرف اليوم على صوتك. زعما صوتك سمح ويستاهل ولا لا؟ هاي ابدي غني لنا. تخمم فيها الغنيه. هاي ابدي بركه وبرهان معاك تو شجعك. ما تحبش تبدا باهي ما يسالش. نمشوا لاياد حتى نتحضروا روحكم. الزوز حشمين اميره وايمان ساعه بكري هكا نشطين ويتكلموا برشا. قلت هذوما اليوم باش يعملوا لنا حصه سمحه برشا يا اخي تحشموا. نمشوا لاياد. اياد كتبت لنا قصه انت حضرتها وكتبت لنا شعر. تحب نبدو بالشعر ولا نبدو بالقصه؟ قص. نبدو بالقصه. على الساعه قول لنا القصه هذه علاش تحكي شكون الابطال نتاعها؟ زمهرة. شو العبرة تحب توصلها؟ في بلاد الغريب ما يقبلك حد. بلاد الغريب ما يقبلك حد، كلام قوي هذا. هاي خلنا نسمع القصة. في أحد المزارع الجميلة حيث الخضرة والمساحات الخضراء الواسعة عاش مور صغير مع أمي الجميلة. كانت حيثما حياتهما مليئة بالأفراح هانئة وجميلة. في تلك المزرعة لا يوجد فيها أعداء، حيث يعيشان في الميكروئيات، حيث يعيشان من داخل المزرعة، كما أن الطعام متوفر، يأكلان حيثما جاء في أي مكان كان. وعندما يهطل المطر بغزارة يدخلان إلى الحظيرة لينام في مكان في مكانهما الدافئ الذي يشبه حضن الأم ومخصص لهما دون عناء أو تعب. في أحد الأيام قرر المهر اللطيف أنه لابد أن يذهب إلى أرض غير تلك الأرض، فقد سئم تلك الحياة المملة الرتيبة. ليبحث عن مكان آخر لابد أن يرى الدنيا، لابد أن يهجر أرض أبائه وأجداده. صارح المهر أمه بهرامة وعيرة بتلك الأفكار وأنه مغادر الحظيرة لا محالة فيها. ما كان من الأم أن نصحته بعدمه، فقال لها لابد أن أذهب وأترك تلك الأرض لابد. فلم يطاوحها قلب الأم على أن تترك الإبن وحدها في الغابة الموحية. ذهبت معه، أخذ يبحثان عن مأوى وعلى طعم الذي اعتادوا. نرجع الميكروئيات الذي اعتادوا عليه، لكن دون جدوى. إلى إلى إلى إلى كل مكان يذهبان إليه يجد أن هنالك من يسكنه، فلا يوجد لهم مكان بين هؤلاء. يقومان عن البحث عن مكان آخر، وظل هكذا طيلة اليوم حتى أتى الليل وقد أصابهم الجوع والعطش، لكنهم لم يجد أي مكان يأويهم. مكثا في الغابة بدون مأوى، وما أن أشرقت الشمس عاد الأم مع ابنها لحظيرتهما. فقالت له الأم: من ترك أرضه عاش غريبا. يعطيك الصحة يا إياد، عجبتني يعني وعجبني زادة التعبير اللي تستعمل فيهم. كيفاش تعلمت تكتب القصة؟ شين الحاجة اللي تأثرت بيها يعني باش أنت وليت تكتب تقرأ برشا قصص، ولا كيفاش حكينا؟ من صغير نقرأ. إيه أنت كبير تو. إيه إيش تقرأ مثلا؟ شو ما قصص تقرأ؟ متاع صغار ومن بعد متاع كبار. متاع كبار إيش تقرأ لشكون مثلا؟ خليل جبران، كنت قوي صاحب. إيه مش كون آخر؟ كهو. شو يعجبك في جبران خليل جبران؟ يألف العبارات السمحة. يحكي. ويصعب عليك حاجات مثلا تمشي تواجه الواحد أكبر منك تقول فهمني وإلا لا؟ تحسه سهل؟ تفهم معناه شو يحب يقول؟ إيه. والصور الشعرية اللي تعملها أنت تحب معناها هيك تجيبها من عندك أنت، وإلا تتبع معناها المؤلفين الكبار كما خليل جبران خليل؟ جبران من عندي انا وشوي من هو يعني. شوي منك انت وشوي منها هو، تصير هيك مرات سرقه ولا لا؟ اي اكيد. اكيد بعد شوي باش نرجع لك ونقرأ اكيد القصيده اللي عندك، وراك خلينا نرجع لزوز بنات الحشمين هذوما هم مستعدين توك. تقولي ايه اميره؟ اميره نجمه تو نغني ونسمع نغم ولا لا؟ هاي تفضلي. منك ما عنديش عشرة، يا حسرة لينا يا حسرة، كنا حبايب والشجرة حاسدونا حاسدونا. منك ما عنديش عشرة، يا حسرة لينا يا حسرة، كنا حبايب والشجرة حاسدونا حاسدونا. في بعدك ما عرفت الراحة، ارى الفرقة الفرقة ذباحة. يا عمر الخير في سماحة، هنينا هني القلب وهنينا. ناو تشيكي نا نا نا عفو مي نا نا نا. Let me love you let me love you عفو مي نا نا نا عفو تشيكي نا نا نا. Let me love you let me love you. يعطيك الصحة، مش نرجع لك زادة بعد تغني لنا نغم آخر. هاي بصوتك سمح وانتي من بكري حشامة وتقولها ما حبش نبدأ. ها بي خلينا نحكي شوية على المواهب هذه. بكري حكينا أنت شو يمثل لك الغناء، لكن أنت مثلا تخممي في المستقبل اللي أنت تقري معنى موسيقى، أنك أنت تطوري المواهب هذه، وإلا لا تحب تخليها هواية كهو؟ نحب نطورها في نفس الوقت نخليها هواية. هواية. بي علاش تحبي تطوريها وعلاش تحبي تخليها هواية؟ أحكينا علاش. هي الموسيقى فيها معناتها سلال سلمات صعب سلم شوي موسيقي. اي سلم موسيقي صعب شوي، صعب شوي. ما انت كي تعلميه عادي يولي لك سهل. اي تولي انت تعلمي فين. اي اي ونحب نخليها كهوايه خاطر نحب نكمل قرايتي ونحب نوصل الهدف نتاعي. شو الهدف نتاعك؟ نولي طبيبه. تولي طبيبه. طبيبه شو؟ جراحه. قلبها كبير طفل. ان شاء الله توصلي يا ربي وتولي بحذانا نهار اخر، ونقولوا الدكتوره اميره اليوم بحذانا باش تعطينا نصائح ان شاء الله. ان شاء الله نمشي لك الدكتوره الصغيره هذيك من غادي ونوراتها محلاها، عملت لنا طقس ربيع اليوم هيك في شعرها. ايمان انت شو النغم اللي اخترتيهن اليوم؟ لو جمعت قطرات البحر. لو جمعت قطرات البحر. علاش لو جمعت قطرات البحر؟ شو باش تعمل؟ خطر يعني حاجات تحكي على الام. تحكي على الام، معناتها تهدى لامك تو. امك هي قاعده تسمع فينا هي وقاعده تفرج عليك اليوم، ونوجه لها تحيه اكيد اللي هي جابتكم اليوم الصباح بكري باش تكونوا موجودين معانا، ونوجه تحيه زاد لكل الامهات والصغيرات زاد اللي يسمعوا فينا، ونقول لهم تنجموا تحضروا معانا وتغنوا لامهاتكم، تكتبوا زاد قصائد ولا تكتبوا زاد قصه كما عمل اياد، وتوجهوها لامهاتكم. راهو الام زاد حاجه كبيره في حياتنا هكا ولا ايش حابه تقولي لامك قبل ما تغني لها؟ نشكرها خاطر هي نوضت بكري ويعني طيب ونوضتنا. ونشكر باي اللي جبنا لهنا. يعطيهم الصحة الزوز. شو فطرتوا صباح؟ انتي قولي طيبت لنا الصباح، اش طيبت لكم؟ هاي قول. زيت وفرماج وقهوة. فطرتي بالباي، معناها تغني لنا غنية قوية تو. اي هاي هاي نسمع منك. لو جمعت قطرات البحر لتخط معاني في الحب، ما كفت أبدا ما وفى كي تصف مكانك في قلبي. لو جمعت قطرات البحر لتخط معاني في حب، ما كفت أبدا ما وفى كي تصف مكانك في قلبي. أمي سيت. توترت شوي ميسيش، تنجمي تعودها من جديد؟ عودوها يلا هاي نعودوها. وعمك برهان زيد الشجاع فيك اللي هو حط لك النغم باش نسمعوه، نحاول برهان نقصه له شوي، ممكن هي توترت خاطر سمعت الكلمات. خلينا نعوده من أول وجديد. هاي هاي نغني بعد شوي خاطر نسيت. غنوا بعد شوي مساج. هاتي نحكوا عليها شوي. انت علاش تحبها الغنية هذي؟ وين تعلمتها؟ شفتها في التلفزة ولا في المدرسة؟ شكون علمتها لك؟ انيستي ولا سيدي؟ انيستي شو؟ رجاء. انيستي رجاء مجهولة تحية. اهي انيستي رجاء هي معلمة الموسيقى ولا لا؟ ايش عربية كلها عربية وتقريكم موسيقى، يعطيها الصحة. بيه النغم هذي علاش عجبك انت؟ اللي هو موجه للأم وهو زادش فيه؟ فيه يعني حاجات مفيدة. اهي احكي لنا على الحاجات المفيدة دي. احكي لي كما كنت تحكي لي مبكري ولا نسيتي الكلام؟ نسيتي. نسيتي ميسالش. الغناء هذي قديش مرة غنيتوها في الحفلة وغنيتوها وقت ايش زاد؟ في الامتحانات. في الامتحانات قديش خذيتي عليها انت؟ 19. يعطيك الصحة، معناها تو تنجم تغنيها لنا بالبي. هاي شوي ميسيلش نرجع لك شوي آخر، نمشوا نسمع نغم اللي اختارتها أميرة مبكري، ونرجع لكم أكيد تكون تشجعت شوي. الصغرون اللي معنا إيمان تغني لنا غنيتها. يا بيتور شو السمر ما كثير سمر ما كثير. si je m'en vais, t'auras plus de prise de tête. Mais peut-être qu'on se reverra. Ramaba, yeah, tu me diras que personne n'est parfait. On s'est juste loupé. Ya ya ya. لكم من جديد معنا نورتنا صغيرتنا محلاهم نورين استوديو. كما قلت لكم تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وفام وتتفرجوا عليهم وتسمعوهم على 100.9. رجعنا مع البنوتة الحشامة تنحل حشمته ايه عادش شنغنوا النغم اللي اخترتيهم بكري خطر نغم سمح ياسر وامك تسمع فيك وباش نهدوهولا ونهدوه زاد الكل امهات يسمعوا فينا يعني زمن النحو الحشمة اطلاقا وبتاتا. باي هاي تفضلي. لو جمعت قطرات البحر لتخط معاني في حبي ما كفت ابدا ما وفت كي تصف مكانك في قلبي. امي اهواك سبحان من سواك فجمال الدنيا بك يزهو. ما كان بها لولاك في عيني ترى لي القمر قد خجلت من نور بهاك. أنوار نجم تعاونيها أميرة نجم تعاونيها ألوان زهري بجذاه صورا لجمال محياك يا أمي. كاو كمان يعطيك الصحة. يعني نحب التصفيقة برهان عليها أكيد خطر يعطي صحة وسجمعت قواها هكا تحشمت شوية صغرونة وكما قلت لكم تشوفوها على الفيديو ولكن هكا شجاعة وغنت لنا غنية سمحة وصوتك سمح زايد مرجعي ما حاش نتحشمو. عندك غنية أخرى تحضري هنا نرجع لك بعد شوي ما عندكش مباح عندها نكت ده نرجع من بعد شوية نكت سمع الضحكة را تفكرها بالبي النكتة باش ما تغلطيش فيها ونمشوا الأميرة غنية ثانية. لا ما تحبش تغني لنا أميرة صاي ما عادش تحب تغني. علاش ما عادش تحب تغني؟ علاش ما عادش تغني؟ خليها مش ما نحبش نغني راه ما حسيتها زي رزينة شوي كي. الغنية رزينة اي انت ايش قولك تغنيها لنا وحني نحكم رزينة ولا كيف مش رزينة هي ما وصلتي في العربي خايب باهي تنجم تحضرينا غنية في الغربي غربي اي اي تنجم تحضري ولا؟ باهي احنا باش نمشي مع اياد نسمع القصة متاع اياد خاطر الموضوع اللي حضره لنا قصيدة مع اياد خاطر القصيدة حضرها لنا اياد اليوم تخص العودة المدرسية هكا ولا اياد؟ باهي هاي تفضلي أريد أرسلك رسالة محبة تحط على جدرانك وتزينه أحبك يا مدرسة ولو كنت عنيدة أحبك ولو كنت صغيرة أمسك الكتاب والهندسة والحقيبة أحملها على ظهري ولولا هي ثقيلة وافتح وأكتب قصيدة أرسلها إليك وأنت سعيدة أنا دخل نحن دخلناك وأنت أمة ونخرج بعد كم سنة وأنت حزينة تعلمين وتوضح لنا الدراسة تخفي عنا أسباب الأمة أنا والله إني أحسك حزينة استبدل الطالبات لأنك قديمة مستعجلين على المدرسة الجديدة بس الذكرى ما تنمحي في دقيقة ذكراك أنت علينا أن يروا محبتك في قلوبنا كبيرة وامسحي دموعك وكوني قوية ولا تنسيني بصمتي ثمينة كملي العلم نور ومن طلب العلم المعاد فاز بفضل نيل من العباد من طلب العلم للمعاد فإن بفضل نيل من العباد شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي العاصي رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته أباء لئيم وليس يزال يرفعه لن يعظم أمر القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراعي الظأن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجالا ولا عرف الحلال والحرام صحيح يعطيك الصحة يا إياد هكا عمك برهان يشجع فيك ويعملك في تسويقها بعلي كبيرة قولي شكون عاونك باش كتبت ولا وحدك وحدك كتبتها أما أنت قلت لنا المدرسة حزينة علاش حزينة خرج وحدين كانت تحب كان وحدين يقروا مثلا في السادسة ابتدائي وخرجوا وهي المدرسة تحبها وشو آخر زيد أحكي لنا شوي خطر أنت عندك هكا صور شعرية وعندك برشة خيال سمح برش هكا هو ما أنت ناس تخرج تحزن عليهم المدرسة وناس جدد الموجودين يدخلوا أول عام تفرح الأخر وانت فرحان توقف بالعودة المدرسية ولا لا دي تحضر في روحك مازلت ما شريتش معناتها كتب الكرارس وانت عم جاي ان شاء الله فيش يعني سنين ان شاء الله فيش في الثامنة وفرحان باش تمشي للثامنة ولا باش تبدل عليك شوي الشيء شوية كنت صغير سنين باش تكبر شوي وتمشي للثامنة قديش معدلك عم نو 16 سنين ان شاء الله 17 توعدنا ولا باه ان شاء الله احكي لنا شوي على العوده المدرسيه شي يلزمهم يعملوا الصغيرات في عمرك والصغيرات هكا اللي صغر منك شوي اللي يمشوا للمدرسه مثلا شو يلزمهم يحضروا غير الكرارس والكتب شو يلزمهم يحضروا حضروا شروحهم نفسيا هكا اي لازمهم ما يضيعوش اي كيفاش ما يضيعوش ما يهملوش ايه هذه باهي ما ينحرفوش معني هذه باهي شي لازمهم يعملوا بالضبط يقروا ويروحوا يلتزموا معني يعطيك الصحة هنشوفوا ترى مع أميرة شي لازمهم يعملوا الصغيرات كي يرجعوا يقروا يستحفظوا من ايش يستحفظوا من معناتها ما يبوجوش كما نقول احنا منا ولا هيك ديما في الطريق القراية يقروا على رواح لازم يكونوا حريصين زادة على رواحهم خاطر كما شكون نتعدي على ليسي مازال معناتها جديد عليه السيستم باش تبدل معناها كان صغير باش يكبر شوي وان شاء الله عودة مدرسية موفقة ان شاء الله انت بديت تحضري في روحك ولا مازلتي هنشوفك صغرونا من غادي بديت تحضري في روحك ولا لا مازلتي اول حاجة باش يشريشني الساك كيفاش تحبه اكيد تحبه روز تحبه روز فيها الورد ولا شفاه احكي لنا شوي نهي الحجم احكي لنا شوي ميساش احكي لنا احني في الميكرو احكي لنا العدس في العدس كل يتبدل العدس متاعها كيف مسوها كيتلون مرة يولي غامق مرة يولي فاتح وشين تسوي تحبه تحبي فراشة ولا شو؟ فراشة تحبي فراشة فراشة مع الورد اللي عندك تجيب بالضبط هيرة. به حاضرة تو باش تغني لنا الغنية ولا لا أميرة؟ هاي تفضلي. هي اختارتها لي إيمان أختي راه. هاي هنشوفوا ذوق. اختارتها لي لحد اللي فات. وهي تعرف تغنيها ولا لا؟ لا هي كان غناها هني في الدار. هاي تسمعني تقول لي محلى صوتك هيك. خلينا نسمع من بعد حتى احنا نقول لكم احلى صوتك. مهارتي والجوان تعرفي. هاي تفضلي. There, my how I love you, go on. Dreams, girl, you way you go on. I believe, rest on the stems. I see you, I feel you. There, my how I love you, go on. Breathing gun, you where you go on. I believe, grasp on the stems. I see you, I feel you, them. كهو يعطيك الصح. هذه أغنية سيلين ديون. أي في فيلم تيتانيك. ودي تحبي الفيلم؟ أي متعلي. تموتي علي. هذه تحبي تغني ديما غربي أكثر من العربي. علاش؟ خاطر نلقى صوتي مرتاح معناتها وزيد لغاني الفرنسي كل يرتحوني نفسي. فرنسي وانجلي. اي انا نحفظ انجلي اكثر من الفرنسي. وامورك في ماده الانجلي الانجليزيه والفرنسيه قديش تجيبي هكا؟ فرنسي 17 وانجلي ديما ما شاء الله. يعطيك الصحه ان شاء الله توصلي 20 ان شاء الله. قادره اكيد مادام كنتي تحفظي وتتعلمي كل مره كلمه جديده وتعلمي جمل جدد وتنطقي بالباهي طاقة تنجم تجيبي مخير هكا ولا ايه. وانت زادة باش تمشي على نفس الطريقة ايمان ولا ايه باش تحفظي حتى انت اغاني بالانجلي وفرنسي ايه هاي وتعلمي لغة اخرى ولا اسبانية مثلا ايه. لا اسبانية لا معجبك ايطالية مثلا ايه. ايطالية اي اكيد تحبي البيتزا ها؟ لا خطر احنا عنا عمتي في ايطاليا دي ما ذرها كيجو تحية بالمناسبة دي ما ذرها كيجو يبدأ يعلموا فينا بالايطالي مثلا شو تعلمتي منها باستا اي وشو واخ سكوزا اي سكوزا وسبيرتا مش معناها ما دو مترا باهي باستا معناتها يزي من الهرج باستا معناتها يزدينا اي وسكوزا معناتها سوري اي شو اخ باستا قلناها باستا سبيرتا سبيرتا سلام اصبر اصبر ولا سلام سلام هم قالوا لنا سلام بس ايش احنا نعتبروها السلام نرجع لإياد. إياد شو عندك حاجه اخرى تعملها خاطي انك تكتب معناها قصص وتكتب الشعر شو المواهب الاخرى اللي فيك التمثيل عندك اليوم حضر لنا سكتش ولا لا مش حضر تقلدش ممثلين انت تكتب القصه وتمثلها ولا كيفاش يعطوني اي في المدرسه في الليسي اي تعمل مسرحيات من ليش بتحضر لنا حاجه نرجع لك بعد شويه مثل هنا تاخذ لنا دور هيك مثل هون نجم مش عارف باهي شوف روحك انت خلينا نشوف احنا ليه نغم اكيد وحضر لنا برهان ورجعين بعد شويه نشوفه مع اياد احنا بنشدوا فيه صحيح حتى مثل لنا حاجه خطر نافو اللي هو ممتاز في التمثيل وباش نرجعوا للنكته تاعك البنوت الصغيرونة خليكم معنا ما تبدلوش الموجه نجرى حاسدونا. نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نفزاوة كيدز. رجعنا لكم من جديد، رجعنا لكم في نفزة وكيدز، الأجواء في استوديو حلوة ياسر ياسر، وإن شاء الله زادة تكون انتقلت لكم أنتم في دياركم في كرهبكم في خدمتكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله راكم عاملين الجو معنا صحيح، عنا هكا بنوتة صغرونا ديما تجي قدام الميكرو تسكت، أما هي في الكواليس ما شاء الله عليها. باش نرجعوا لها تو، باش سمعنا نكتة باش ضحكنا شوي. هاي عطينا النكتة. ثم واحد خليجي دخل واحد تونسي باش يحجم، خرج اصلا علاش علاش ايه؟ قصرت ولا ما قصرت؟ ويصايل مش عارف هيك صفا يقول له ما قصرت خلاص اطلع. ب عندك نكته اخرى ولا لا؟ هي قالت لك اختك ايه؟ هي تقول مشني لبست لك لك انت تقولها انت ولا هاي مراجل. استني قدام ما تحكي لنا عليها، خلينا نقول اياد زاد يحضر لنا نكته نجم ولا اكيد راهو عندك. ايه في الميكرو اميره. فما راجل معصب على الاخر كشاف شطابه يمشي يمشي في الغابه، طاح في حفره. قال ما احلى في في راحه معي شمت في راحه. اياد هاي اياد يتناقش مع المستشار متاعه. شو قال لك المستشار؟ شيء. ما سمعت شيء. بيحكي لنا النكتة اللي جت في بالك أنت. ما زالت؟ آه. أي؟ واحد في الجايلة يحكي مع طفلة، قال لها إن شاء الله نتقابل مع أبوك. أي؟ قلت له إن شاء الله، كل ما يقول نقول إن شاء الله. أخبركم عليه، خاطر باباها ميت. بلك يحب يموت. فما جملة قلتيها لنا بكري يا إيمان. تراودي هنا صادق صدق صادق في صدقي فصدق صدقت صادق في صديقي. ها عاودينا. صادق صديق صادق في صدقي فصدق صداقه صادق في صديقي صدقتي. يقول عمك برهان الله صدقتي كان انت. باهي كنت صباحيه حلوه معكم، وحقيقه يعني استمتعت بوجودكم، فرحانه برشا بوجودكم معنا. الوقت قاعد يجري بينا، لكن قبل خلينا نسمع نغم منكم انتم الزوز. حافظين الزوزة نجمو بي ميساج؟ خلي هي تبدأ وانتي كملي معاه، اكيد باش تفكري منها شوي. يلا. امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري، حد من اول حياتي وهم همي، تجي والراس عالي هي أمي، ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. يعطيكم الصحة، أمكم اليوم راهي شيخة معناها، غنية منا غنية من إيمان وغنية منكم أنتم الزوج. إن شاء الله ربي يفضلها لكم وربي يخليكم زادة لها، باش يخليكم شو؟ ميساج قولي لنا في الميكرو. إي إي قدم تحية لجدتي. اي باش نقدموا تحيه نسال تو، باش نقول لكم كل واحد باش يعطينا التحيه والكلمه اللي يحب يقولها نختموا بها. يلا نبدو بك انت ايمان. قدم تحيه لجدتي اللي هي يعني قاعده تشرينا في الدنيا كل حاجه. نقول ولد شو اسمها جدتك؟ فضيله. امك فضيل. اي اي ونوجه تحيه الام اللي هي يعني نوضتنا صباح جابت لهني وعملت لكم فرماج والزيت والفطور. اي ونشكر بابا اللي نظبط لي وصلنا لهني. يعطيهم الصحه، عشان ربي يفضلهم لك. باش تسلمي على اصحابك ولا ليه؟ اي اي صحابي. شكون صاحبتك اكثر واحد؟ ايمان. ايمان زاد اسمها. اي كهو كهو. نمشوا الأميرة. نحب نوجه بالشكر لك انت على حسن الضيافة. يعطيك الصحة. والعمي برهان اللي لبينا طلبات. طلبتي يعني على الغناية والمرسي. ونشكر أمي وبابا. ونقول سالي لصاحبتي زهرة. تسمع فينا هي تو؟ اي اي ونحب نشكر برشا برشا برشا جدتي فضيلة خاطر عطتني الكونفيونس وشجعتني اني اصلا عن بالي معناتها خايفة في الاول ما نجيبش نغني كل شيء شجعتني هذا صح وحتى امي زادة شجعتني ونشكر خالي عاطف و كهو اني زادة نحب نو اي شكون نشكر فكر؟ يعني اختي من اللي هي اللي جابتنا لهني اي تحت لنا الفرصه اللي جينا لهني وقالت لنا عن نفسها كيت يعطيها الصحه وانا نحب نشكر زيدا كل من عطاكم ثقه في انفسكم وخلاكم تجوا بحذانا ماذا بينا كم مره جايه يا امونة تنحوا الحشمه خاطر انت ما شاء الله عليك وان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم زيدا في حياتكم في قرايتكم نمشوا لاياد اياد على من تحب تسلم الناس الكل شكون خلينا نسموهم ترى وبايا امي اي صحاب صاحبك اللي قاعد بحذاك ما غاديش اسمه محمد علي اي اي هو محمد علي ان شاء الله المره الجايه يكون حاضر معانا اي شكون اخر كاو صحابي احمد الخطيب كل الكل صحابك واحمد الخطيب صحابك كل في كفه واحمد الخطيب في كفه معني صاحبك ياسر بين فيها اي من بعضهم يعطيك الصحة زيد انت يا اياد على القصة وعلى الشعر وعجبتني برشا الافكار متاعك عجبتني برشا زيد الصور الشعرية اللي تستعمل فيها واصل بالطريقة هذية وقرأ زيد الأدباء كبار وان شاء الله نشوفوك نهار من نهارات اديب كبير حتى انت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم وحنا باش ندبعوكم زيد في قرايتكم كل واحد وعدني اللي هو باش يزيد في المعدل متاعه ونشوفوكم زعما مش باش تعمل تحبوا نستضيفوكم مع عم الجاي ان شاء الله مع تسنين في اخر العام ان شاء الله وكل واحد فيكم يكون عنده جايز أكيد. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم يعطيكم الصحه مستمعينا خليكم في الاستماع لنا.